ننتقل إلى المد الذي كما قال الجزري نرى على اللوحة أو عرض السكون وقفا مسجلة، وجائز إذا أتى منفصلة تكلمنا عنها، أو بمعنى النوع الثاني من أنواع الجائز أن يعرض السكون في بسبب الوقف مسجلا، يعني مطلقا مسجلا معناها في اللغة أيها الإخوة مطلقا، أسجل يسجل أطلق يطلق. نرى على اللوحة المد الثامن من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن الكريم عن معرفتها، المد العارض للسكون. نعم، ما هو المد العارض؟ نرى على اللوحة هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. لاحظوا كلمة سكونا عارضا وضعناها باللون الأحمر لبيان أن هذا السكون ليس أصليا، ليس في الوصل والوقف. إذن سكون عارض، ما سببه؟ بسبب الوقف. نحو البيان، هذه موجودة في قوله تعالى علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. لكن إن وقفنا فتحة النون تزول ويصير بدلا منها سكون. هكذا العرب، العرب لا تقف على حرف متحرك بل يقفون بالسكون، لأن الوقف محل لأن الوقف محل الاستراحة، والوقف بالسكون أبلغ في تحصيل هذه الاستراحة. انظروا البيان صارت البيان. تعملون، النون مفتوحة لكن إن وقفنا نقول تعملون. إذن المثال الأول لحرف الألف، المثال الثاني لحرف الواو، وأما المثال الثالث الذي نراه أمامنا فهو لحرف الياء. نستعين في الفاتحة الشريفة، إياك نعبد وإياك نستعين، النون مضمومة. فإذا وقفنا كيف نقف؟ نستعين بنون ساكنة كما ترون أمامكم على اللوحة. نأخذ المعلومة التي بعدها، ويمد العارض للسكون بمقدار حركتين أو أربعا أو ست حركات. إذن هذا المد إما أن نبقيه حركتين، طبعا لما نقول حركتين معناها نعامله معاملة الطبيعي، أربعة ضعف الطبيعي، ستة يعني ثلاثة أضعاف الطبيعي. السطر المعلومة الأخيرة في اللوحة، والأولى للقارئ أن يقصر العارض في الحدر ويوسطه في التدوير ويطوله في